السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين في جلال الله جل وعلا، الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أرحب بكم، مسرور غاية السرور بتجدد هذه اللقاءات. أشكر كل من يتواصل، كل من يدخل إلى موقع اقرأ أو إلى موقعي الشخصي ويشارك بما يستطيع. أشكر يعني غاية الشكر وخصوص الشكر للإخوة والأخوات المشاركين في منتدى ضع بصمتك الذي في موقعي. أشكر لهم مساهماتهم مشاركاتهم، الأعضاء الرسميين فيه. أسأل الله أن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب، وأقول لهم إنني أستفيد حقيقة مما يطرحونه، سواء من أفكار لتطوير البرنامج أو أيضا من مشاركات واقتراحات لمواضيع معينة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن لا يحجب ما أدعو به لكم بإذن الله تعالى. أنا أرحب بكم، أرحب اليوم بابن محمد، هو جديد علينا وإحنا مسرورين بك ابني. الله يكرمك، بكم كذلك أخي أو ابني فؤاد، أسأل الله لي ولكم التوفيق. مرحبا بك. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام مع هوية الأمة، نحن اليوم مع تميز المسلمين. نحن اليوم لا نتكلم عن جهة أو عن خصوصية معينة فرعية من فرعيات الدين، كلا، بل نحن نتكلم عن هوية كاملة، هي هوية لأمة الإسلام التي بعث إليها نبينا وحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. دعني أقدم مقدمة قبل أن أدخل في الموضوع الذي سأتحدث عنه. كل أمة من الأمم جعل الله تعالى لها هوية، مثل ما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. جعلنا له شرعة بمعنى شريعة، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره، ومنهاجا يمشي عليه، منهاج في تعامله، منهاج في أحكام الأكل، أحكام الشرب، أحكام اللباس إلى غير ذلك. يعني مثلا ما يتعلق بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا، كان لهم أشياء محرمة فيما ما اللحم الذي يقارن ويلامس الشحم، وما كان مختلطا بعظم وغير ذلك، أمور أحكام معينة لهم. نحن لنا أحكام أخرى، هم لهم هوية خاصة بهم، لهم كتاب أنزل إلى نبيهم، لهم نبي بعث إليهم، كذلك ختم الله تعالى بعد ذلك الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الكتاب مهيمنا وشاملا على جميع الكتب التي سبقت. يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يوقنون. الأمم السابقة من اليهود والنصارى علاقتنا بهم كما كانت علاقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم، يتبسم في وجوههم، كان له خياط يهودي جار له، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا، هذا يهودي، هذا يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا يقول يد الله مغلولة، هذا يقول عزير ابن الله، لن أذهب إليه، لن أجالسه، لن أكل من طعامه، كلا، بل يعيش حياته معهم سلم ولطف ومعاملة حسنة. ذهب إليه صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، وكان طعاما رديئا، يعني وضع له خبز شعير وإهالة سنخة، يعني سمن متغير الرائحة وخبز من أرض أنواع الخبز، ومع ذلك أكل وتبسم وتلطف وخرج. دعاه مرة جار له يهودي أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آتي إلا أن تأتي معي عائشة، يعني نريدها زيارة عائلية. فقال اليهودي: نعم، تأتي أنت وامرأتك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فوضع لهم مرقة، يزور النبي صلى الله عليه وسلم مرضاهم إذا مرضوا. لما أهدى المقوقس وهو ملك الإسكندرية وكان نصرانيا، أهدى إلى رسولنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هدية أيضا. بل كان اليهود أحيانا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يعترضون على بعض الأمور. جاء أحدهم يورد على النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، قال: يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن نروي في كتابنا أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضحك إقرارا له، وقال: صدق الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكان عليه الصلاة والسلام لطيفا معهم. نحن لما نتكلم اليوم عن أن أمة الإسلام لها هوية خاصة بها، لا يعني يا أخي أني أعبس في وجه أصحاب الأمم الأخرى لما أرى لي يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو واحد يعبد بقرة أو يعبد فأرا أو يعبد جدارا أو صنما أو قمرا أو شمسا، لا يعني أنني مباشرة أعبس في وجهه وعامله بالسوء، كلا، بل نحن مأمورون أن نكون رحمة للعالمين، مثل ما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمؤمنين للمسلمين، لا، بل هو عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين. هرقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع التعامل حسنا، بعث إليه رسالة، ويعني وين كان هرقل عرف الإسلام لكنه لم يدخل فيه، ولم يحاربهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما قتلوا الرسول الذي أرسله إليهم وجمعوا جموعا لأجل حرب عليه الصلاة والسلام، فبعث إليهم 3000 مقاتل في معركة مؤتة المشهورة. الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الحال. عمر كان يمشي يوم من الأيام، يقولون فرأى يهوديا شيخا كبيرا يسأل الناس في المدينة، فقال له عمر لماذا تسأل الناس؟ فقال إني أنا أشحد لأني ما عندي مال وليس عندي شيء. فقال عمر سبحان الله، لما كنت شابا كنت تؤدي الجزية، والآن لما ضعفت افتقرت، والله لأصرف لك عطاء من بيت المال. ومشى له راتب من بيت المال وهو يهودي، يقول الله يعني يقول إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله مغلولة، ومع ذلك يأتي عمر ويمشي له راتب. كذلك علي رضي الله تعالى عنه، دخل علي رضي الله تعالى عنه يوما إلى السوق فرأى درعا تباع، الدرع هو اللباس الحديد الذي يلبسه المقاتل، فنظر علي إلى الدرع فإذا هي درعه يعرفها وقد سقطت منه في بعض المعارك، سقطت ما يدري أين راحت، فهذا اليهودي سرقها وجاء يبيعها. قال علي رضي الله عنه هذه درعي، أنا أعرف درعي، أنت لو يضيع لك أحيانا جوال ولا قلم في الغالب تعرف أن هذا جوالي يا أخي، أنا أعرف أن الجوال يعني أصابه كذا ومكسور من الجهة الفلانية والضغاط هذا ما يشتغل أعرفه. قال علي رضي الله عنه هذا درعي. قال اليهودي لا ليس درعك يا ابن الناس، هذا درعي، لا ليس درعك. فاحتكم إلى القاضي، فلما وقف بين يدي القاضي قال القاضي لعلي رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين قف بجانب خصمك، وعلي هو أمير المؤمنين كان الحاكم، قال قف بجانب خصمك. جاء علي رضي الله عنه وقف بجانب الخصم، لاحظ شوف العدل يا أخي في التعامل حتى مع يهودي، وقف اليهودي وقف علي رضي الله تعالى عنه بجانبه، ثم بدأ القاضي يفصل بينهما حتى قال يا أمير المؤمنين عندك شاهد يشهد أن هذه لك؟ قال نعم. قال من هو؟ قال ابني الحسن. قال لا نقبل شهادة الابن لأبيه. عندك شاهد آخر؟ قال لا. قال إذن حكمت بالدرع لهذا اليهودي. شوف العدل في التعامل معهم. فمضى اليهودي ثم تعجب، قال الآن القاضي يعمل تحت سلطة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ويحكم لي عليه، مع أن القاضي في نفسه يدري يعني لا يمكن علي رضي الله عنه يكذب أو يفتري على الرجل. فجاء اليهودي وأسلم ورد الدرع إلى علي رضي الله عنه، فقال له علي ما دام أنك أسلمت الدرع هدية لك. فالمقصود من هذا أن التاريخ الهجري نحن سنتكلم عنه اليوم هو هوية للأمة، ليست القضية يا جماعة يعني أننا لما نتكلم عن أننا نتكلم فقط عن تقويم حسابي، لا، نتكلم عن هوية من هويات الأمة. ولما نتكلم عن التاريخ الميلادي وأن الإنسان لا ينبغي أن يحسب به، أيضا لا يعني أننا نقاطع أولئك القوم ونقاتلهم ونضيق عليهم، بل يبقى أن بيننا وبينهم علاقة، يبقى أن بينكم صداقة، أدعوكم إلى الإسلام، أعطي صورة طيبة عن الإسلام، إن اعتدوا علينا وقاتلونا قاتلناهم كما يقع الآن في عدد من البلدان، لا نستغني عن هويتنا التي يعني جعلنا الله تعالى عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على هوية المسلم، كان يقول خالف المشركين أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، إذا أنا لي هوية لي مظهر معين. يقول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا في آنيتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا أنا لي هوية حتى في مائدتي، أنا مسلم، مائدتي ما يكون عليها آنية ذهب وفضة. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أكل على مائدة يدار فيها الخمر، معناته أني أنا لي هوية لما أدعى إلى طعام أو شراب إلى وليمة، وهذا الكلام موجه إلى يعني أكثر شيء لإخوتنا المقيمين في الغرب، ثم يكون هناك خمور تساق، أنا لي هوية، أنا مسلم، أنا لي هوية ولي شريعة، أقول يا جماعة اسمحوا لي، إذا واحد يدور بالخمر ويشربنا ويصب لنا في كاساتنا، لا، لو واحد هناك بعيد شرب كأس خمر أنا ما عندي معه مشكلة، لكن لو تدار الخمر بيننا وكل واحد يسكب لنفسه، لا والله، لأن هذا قد يدعوني إلى شربها. أنا عندي هوية، شوف الإسلام كيف يجعل لك هوية خاصة بك، لا يريد أن تلتبس بغيرها. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه رجلان من اليمن، وكان أهل اليمن نصارى في ذلك الحين، فإذا هما قد حلق لحاهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا بذلك ربنا، يقصدون ربهم من؟ ملك اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وحف شاربي. أنا لي هوية، أنا أختلف، أنا اللي يراني يدري إن هذا مسلم بهويتي. من الهوية الإسلامية التاريخ الهجري الذي بدأ مع الأسف اليوم يمحي من كثير من البلدان. أيها الأحبة الكرام، ربما لو سألنا أي واحد يعني من المشاهدين: نريدك أن ترتب لنا الأشهر الهجرية، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادة أولى، جمادة ثاني إلى آخره، هل ستستطيع أن ترتبها؟ عاشوراء الذي يصام هو في أي شهر وفي أي يوم؟ الأيام البيض هي أي يوم من الشهر؟ يوم عرفة يوافق أي يوم من الشهر؟ عندنا أيام محددة يعني وقضايا شرعية، أحكام مثل عدة المطلقة تحسبها بالتاريخ الهجري، عدة المتوفى عنها زوجها تحسبها بالتاريخ الهجري، عدة الإيلاء إلى آخره. تعالوا نخرج إلى تقرير يسير فيما يتعلق بحال الناس مع التاريخ الهجري، نخرج إليه سريعا ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كنت عايز أعرف منك ترتيب الشهور الهجرية. يعني الشهور الهجرية: ربيع أول، ربيع ثاني، جمادي أول، جمادي ثاني، مش فاكر بعد كده دلوقتي. ذو الحجة؟ لا، بس أنا مش عارف من بالترتيب بصراحة، لا مش عارف بصراحة. الشهور الهجرية بتبدأ من صفر تنتهي بذو الحجة. يوم عاشوراء يناسب كام في الأشهر الهجرية؟ يوم عاشوراء بيبقى يوم 9 أو يوم 10 من شهر، يعني شهر محرم. ما تعرفش هو كام بالظبط؟ لا مالوش، هو بيبقى يوم 9 يوم 10، مالوش توقيت محدد يعني. عيد الفطر بيبقى في شهر رمضان. عيد الفطر في شهر رمضان؟ بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان؟ طب بعد شهر رمضان شهر ذو شهر ذو الحج، شهر ذو الكعبة. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد الفطر في شهر ذي الحجة، يوم عاشوراء لا ندري متى. هذه الهوية أيها الأحبة الكرام هي التي نريد اليوم أن نناقشها حقيقة، ولنا أيضا في آخر البرنامج سنعطيكم 10 بصمات بإذن الله تعالى نستطيع أن نعيد الأمة ولو شيئا يسيرا إلى ما يتعلق بتاريخها و العناية به ومعرفة قدره، ويعني على الأقل أن تبقى الهوية الإسلامية مربوطة ما بيننا وبين تاريخنا. تعالوا أنا أعطيكم مقدمة يسيرة حول التاريخ. طبعا المقصود بالتاريخ هو تقويم الأحداث وترتيبها. كل الناس عندهم تاريخ، يعني الهنود عندهم تاريخ، الصين تاريخ الصيني، نحن الآن في السنة 4707 بالتاريخ الصيني. اليهود عندهم تاريخ بالعبري يؤرخون به إلى اليوم، نحن اليوم في السنة 5771 بالتاريخ العبري. الفارسيون أيضا أهل إيران لهم تاريخ إلى اليوم يؤرخون به، إضافة إلى غيره من التواريخ، نحن اليوم في سنة 1387 بالتاريخ الفارسي. هذه التواريخ يشعر أصحابها بنوع من التميز والهوية، فلا يريدون أن يتخلوا عنها. كما أن اليونان تفتخر بتاريخها وتعد تاريخها له أصول وله مبادئ، كذلك الصين، كذلك نحن يا أخي، نحن نتعبد لله تعالى بهذا التاريخ. غير المسلمين يشعرون أن تمسك المسلمين بتاريخهم هو نوع من يعني العزة، لذلك يريدون المسلم أن يكون تبعا لهم. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. في القرن 13 الهجري نحن الآن في القرن الخامس عشر، يعني قبل قرابة 150 سنة تقريبا أو أقل من ذلك بيسير. السلطان العثماني في ذلك الحين احتاج إلى أن يطور الجيش، فأرسل إلى بعض الدول لأجل أن تعينه، بعض الدول الأوروبية لأجل أن تعينه يعني في تطوير الجيش الذي عنده، فاشترطوا عليه، قالوا نوافق ونطور الجيش لكن بشرط أن تلغي التاريخ الهجري من الدولة العثمانية، فألغاه في ذلك الحين ثم اعتمد تاريخهم فطوروا جيشه. أيضا الخديوي إسماعيل لما أرسل إلى أوروبا يستلف منهم مالا لأجل إكمال قناة السويس، اشترطوا عليه ألا نعطيك مالا حتى تلغي التاريخ الهجري من عندك، فاضطر أيضا، وهو ليس اضطر، اختار أن يلغي التاريخ الهجري، فألغي التاريخ هناك في عام 1292 للهجرة. نحن الآن في عام كم للهجرة؟ 1431. في ذلك العام عام 1292 للهجرة ألغي التاريخ، ألغاه الخديوي إسماعيل، يعني قبل قرابة 140 سنة تقريبا. إذن هم يشعرون أنك لما تكون تابعا لهم في تاريخهم أنهم هم الرؤساء عليك وأنت المرؤوس، وحقيقة تتألم لما تسأل بعض أبنائنا، يعني أنا كنت أسأل بعض الأبناء أحيانا ألتقي بهم في طائرة ولا في غيره، فقل لي يا ابني عدد لي أول خمسة أشهر بالهجري، فيلخبط يبدأ يقول لك محرم، رجب، لا لا لا لا لا، صفر. هذه إذا كنت تتكلم عن السعودية ونحن التاريخ الرسمي عندنا هو التاريخ الهجري، فما بالك يا أخي لو ذهبت إلى بعض دول الخليج، فما مع قربها من السعودية وارتباطها بالتاريخ، فما بالك لو ذهبت إلى بعض الدول العربية أو إلى الدول الإسلامية الأعجمية، مثل لو ذهبت إلى أندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم وأكبر من ناحية عدد السكان، ولو ذهبت مثلا إلى ماليزيا أو إلى غيرها من الدول الإسلامية، إذا كان يعني العرب لم يضبطوا ذلك فما بالك بغيرهم. المسلم كما ذكرت يتميز في لباسه، في طعامه، في شرابه، في كلامه. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على ألا تذهب هذه الهوية الإسلامية. لذلك عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما رأى في المنام، وكان الصحابة قبل أن يرى الرؤيا كانوا يبحثون عن أسلوب يجتمعون فيه لأجل الصلوات الخمس، فرأى في المنام من معه ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد أتبيعني هذا الناقوس؟ فقال له ذلك الرجل لماذا؟ قال نريد أن ننادي به للصلاة. ثم كأنه كره ذلك، يعني ناقوس مثل اليهود والنصارى، طن طن طن نجتمع نصلي، طيب وين التميز؟ ما في تميز. فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فجاء وحدث به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فليلقه، يعني فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. هذا دليل أن عليه الصلاة والسلام كان يعني يريد أن يحافظ على الهوية الإسلامية، أن تبقى يعني يده مليئة بها. التاريخ يؤرخ على أحد شيئين، كان العرب في السابق يؤرخون بأسلوب معين بحسب الحوادث، يعني مثلا وقعت حادثة معينة، مثلا زلزال مثلا في مكة أو كذا، فيبدون يؤرخون عليه، فيقول أحدهم مثلا متى ولد ابنك؟ يقول بعد سنة الزلزلة بخمس سنين مثلا، أو مثلا متى تزوجت؟ فيقول قبل سنة الزلزلة بسبع سنين. ثم يأتي شيء أكبر، سنة مثلا يموت فيها الإبل مثلا جميعا، فيصبح هذا مرة ثانية يبدأ يقول متى ولد كذا، متى تزوجت، يؤرخون به. والتاريخ ينقسم إلى قسمين عموما، يمكن أن يؤرخ بالقمري أو أن يؤرخ بالشمسي. التاريخ القمري هو بالنسبة إلى القمر، والتاريخ الشمسي بالنسبة إلى الشمس. الله سبحانه وتعالى ذكر الشيئين في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا كم؟ تسعة. وازدادوا تسعة. 300 سنين بالتاريخ الميلادي صح التعبير التقدير الشمسي، وازدادوا تسعا بالتاريخ القمري، وذلك أن كل 30 سنة بالتاريخ الشمسي، بالتاريخ الشمسي يعني الميلادي، تزيد سنة واحدة في تاريخ القمري، تصير 31 سنة. وهذا أمر معروف يعني عموما، ولا أريد أن أطيل فيه، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل الكلام عليه. طبعا ما يتعلق بالتاريخ أيضا كما ذكرت هو ليس مجرد طريقة للحساب، كلا، بل هو أيضا هوية للأمة تعتمد على أشياء معينة لا بد أن الأمة تطبقها. كيف بدأ التاريخ الهجري؟ ما هي معاني الأشهر الهجرية؟ ما هي معاني الأشهر الأخرى؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول التأريخ الهجري وكيف نعيده إلى الوجود تماما، ويعني تبقى لنا بصمة حول ذلك. الآن الشباب سأتكلم عن يعني سنتكلم عن عدد من الأمور المتعلقة بالتاريخ الهجري، وهي أمور في تصوري أنها في غاية الأهمة. أول شيء قصة التاريخ عند البشر، وهذا كنا تكلمنا عن قبل قليل في المقدمة. سنتكلم عن أيضا تعطوني يا شباب الشريحة اللي بعدها قصة التاريخ الميلادي أيضا، وكيف نشأ أساسا وهل كان موجودا قبل عيسى عليه السلام. التاريخ عند الأمم الأخرى، ذكرت أن العبري تاريخ، هناك تاريخ عبري، تاريخ فارسي، تاريخ صيني إلى آخر. أسماء الأشهر العربية ومعانيها أيضا سنتحدث عن اللي بعدها يا شباب. كذلك أسماء الأشهر الميلادية ما يتعلق بها معانيها، يعني يوليو إيش معناه، أغسطس أوغست هذا إيش معناه. مناسبات التاريخ الهجري بدأت اليوم تغيب عند بعض الناس، حتى أن يعني تأتي الأيام البيض وهو لا يدري أن هذه الأيام البيض ولا ينتبه إليها. سنتكلم عن الأيام البيض. هل التاريخ الميلادي صحيح؟ يعني أسألكم سؤال الآن، عيسى عليه السلام لما ذكر الله تعالى، ثم نختم بعشر بصمات في التاريخ الهجري. عيسى عليه السلام لما ذكر الله تعالى قصته، وأنا سأفصل هذا، قال سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. معناه أن الوقت الذي ولد فيه عيسى عليه السلام كان النخل مثمرا، أليس كذلك؟ أيه. ولا لا؟ بدليل أنها تهز الجذع ويتساقط عليها رطب، ليس حتى تمر بل رطب في أوائل يعني في أوائل زرعة. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، الرطب هل يوجد، هل ينبت في الشتاء أم ينبت في الصيف؟ في الصيف كما هو معلوم. طيب الآن سنة ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أو يوم ميلاده 25 ديسمبر، أي. الذي هو آخر السنة الميلادية، وهذا وقت شتاء ليس وقت صيف. أنتم معي؟ ما. طيب معنى ذلك أنه لم يولد في الشتاء، معناته في خطأ في التاريخ نفسه. كذلك في الإنجيل، وأنا أحضرت النص معي، في الإنجيل يقول: وعندما ولد كان الفلاحون يبيتون في مزارعهم بين الزرع. طيب ومعلوم أنه ولد في فلسطين، فلسطين في وقت ديسمبر تكون شديدة البرد وربما في ثلوج، فلا يستطيع المزارع أن يبيت بين الزرع في هذا الحال، بل يبيت عند النار أو عند يعني يتدفأ في بيته. فدليل أيضا أنه ولد في صيف لم يولد في شتاء، وهذا يتوافق ما جاء في الإنجيل أنه ولد في صيف، وأن المزارعين كانوا يبيتون ما بين مزارعهم، يبيتون بين زروعهم، مع أن الصيف والجو جميل ليس بردا شديدا وإلا لدخلوا. يتوافق مع ما ورد في القرآن أنه في وقت كان فيه الرطب موجودا. دل هذا على أن ميلاد المسيح نفسه ما هو في 25 ديسمبر، إنما كان قيل في 7 وقيل في شهر آخر. فهم أصلا لم يتفقوا أيضا إلى الآن، والآن في كتابات لأعداد من يعني المسيحيين الباحثين التاريخيين يثبتون فعلا، وأنا قرأت بعضها مترجم، يثبتون فعلا أن المسيح عيسى بن مريم لم يولد في 25 ديسمبر. فيقولون: لماذا تضعون ميلاده في 25 ديسمبر؟ فرد بعضهم وقالوا: لا، هو في 25 ديسمبر اختتن. فقالوا: طيب اختتن كيف؟ طيب ما هم النصارى لا يختتنون، هو يهودي عشان فهو بكحلها وعماها يعني. فهي حقيقة المسألة فيها يعني اضطراب في نفس التاريخ الميلادي. ثم أيضا لماذا يجعل هذا الشهر 28 يوما اللي هو فبراير، ويجعل مثلا أوغست 31 يوم؟ طيب ليش ما جعلت هذا 29 وهذا 29 أو هذا 30 وهذا لا يوجد إلى اليوم، لا يوجد إلى اليوم لهم تفسير علمي أو فلكي أو ديني يدل على أنهم جعلوا هذا بهذا التاريخ، هذا العدد وهذا بهذا العدد. إلى اليوم لم يتفقوا على شيء، وأنا بحثت المسألة حقيقة بحثا طويلا، ووجدت أنهم فعلا لم يتفقوا على شيء، بدليل أن أعدادا كبيرة منهم إلى اليوم لا تزال تدعو إلى تاريخ، إلى تغيير هذا التاريخ وإلى أحداث أشياء معينة فيه. عموما سأتكلم عن تاريخ الميلادي بالتفصيل، لكن خليني أسمع منكم لأن اليوم أنا ناوي يعني أكلكم بالكلام. نسمع منك يا شيخ فؤاد، وأنا أرحب بك وفرحان بك. تساكم الله يكرمك يا شيخ، أجدت وفدت. الله يحفظك يا كما ذكرت شيخ أنه الآن صار الموضوع يعني في العولمة، خصوصا الآن صار الاتجاه أنه التاريخ الميلادي يطغى على التاريخ الهجري في كثير من النواحي. ففي الصحافة أينما اتجهت في الصحافة وفي الإعلام تجد الموضوع يعني منتشر بشكل كبير. والله صدقت في القنوات الفضائية يعني أنا مع الأسف أتألم لما تسمع قنوات فضائية وبعضها إسلامية ويقول لك مثلا خطتنا لشهر ماي الجاي، خطتنا لشهر مارس الجاي، يخط ربيع الأول يا أخي وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثاني، ليش تجعل الأصل هو هذا؟ بل إنني أحيانا يعني يتصل بي بعض القنوات الفضائية لأجل يأخذ موعد لبرنامج معين، فأقول له خلاص إن شاء الله 25 جماد الأولى، هو لو رجع إلى أقرب تقويم أم القرى لا وجده، لو يرجع الكمبيوتر وجد يعني 25 جماد الأولى ولا رجب ولا ماذا يصادف، فيقول لا والله يا شيخ إني ما أدري، إني ما أعرف أصلا إحنا أي شهر. أقول اتق الله، يقول إحنا في رجب، أقول اتق الله أنت في شهر صفر، في شهر ربيع الأول ستنتهي من ما تدري، فإذا هو لا يدري. بالفعل يعني هذه هي المأساة، يعني أنا هذا النقطة إنه أحسنت الموضوع خرج عن، وهذا يدعونا إلى أننا لا نيأس بل نحاول أن نعيد ما نستطيع، أن ننقذ ما نستطيع إنقاذه، أن ننقذ ما نستطيع إنقاذه. يا أخي أنا قبل كم يوم، هذا ذكرته في تقرير سيعرض بعد قليل إن شاء الله، قبل كم يوم كنت في أحد الدول العربية يعني، فأحد المشايخ هناك طالب علم وجيد، فأراد أن يهديني كتابه، له مؤلفات، أراد يهديني كتاب، فقلت لا اكتب لي إهداء عليه، أنا أستطيع أشتري كتابك من السوق بعشر ريال لكن اكتب لي إهداء، فكتب لي إهداء ثم أرخه بالميلادي، قلت يا شيخ أرخ بالهجري، فقالوا آسف آسف طيب احنا 1400 وكم، قلت 31، قال 31 اي شهر، قلت يا شيخ احنا في ربيع الاول، قال طيب تاريخ كم اليوم، قلت الى هذه الدرجه مشكلة. اذا كان انت يا شيخ وطالب علم وخطيب جمعه ولك دروسك ولا تعلم نحن الان في اي سنه هجريه ولا اي يوم ولا اي شهر، اذا يا اخي ماذا نقول لغيرك؟ فاذا به غيب مع المجتمع، خلاص استلام الرواتب بالميلادي، تواريخ مواعيد المستشفيات بالميلادي، الجرائد خلاص تكتب التاريخ الميلادي، وبالتالي أصبح هو خلاص لا يلتفت إلى أصله، إلى التاريخ الهجري الذي هو أصلا يعني جعله الله تعالى هو الأساس. تعالوا نؤصل المسألة قليلا. الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر إذا بدأ صغيرا ثم يكبر بعد ذلك. قال ويسألونك عن الأهلة، ليش الله تعالى يخلي القمر يصغر ويكبر بعدين يصغر ثم يكبر مرة ثانية ثم يصغر آخر الشهر ثم يكبر بعدين يصغر، ليش هالحكمة؟ إذا سألك العباد يا محمد صلى الله عليه وسلم ليش الله جعل الكون بهذه الطريقة، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج توقيت، لذلك التاريخ الهجري تستطيع أنك تعرفه حتى لو أنت مرمي في البر، تعرف أنا أول الشهر ولا في آخر الشهر، تستطيع أن تدرك ذلك. بمعنى أنك يعني الآن لو أنت في البر ليس معك ساعة ولا معك إنترنت ولا معك أي شيء، قلنا لك نحن في أول الشهر أم في أوسط أم في آخره، أول شيء تفعله ما هو؟ تنظر إلى القمر، فإن رأيته لا يزال صغيرا جدا قلت في نفسك نحن في أول الشهر، اليوم تاريخ 1 2 3 الحدود هذه، إن رأيته كامل يعني كاملا عرفت أنه قمر 14 مثل ما يقولون وسط الشهر، زي مثلكم إن شاء الله قمر 14 إن رأيته قد نقص عرفت أنك نقص من الجهة الأخرى، عرفت أنك في النصف الثاني من الشهر، إذا صغر من الجهة الأخرى ليس من الجهة الأولى عرفت أنك أنت في آخر لأنه يصغر من الجهة الثانية. أما التاريخ الشمسي لو قلت لك اليوم نحن كم ميلادي، في أول الشهر ولا في آخره ولا في نصفه، فنظرت إلى الشمس لا تستطيع، لا تستطيع أصلا ما تستطيع تنظر، تقول والله ما أدري هذا شكل الشمس ما تغير لا في أول الشهر ولا في آخره. بمعنى كما قال الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذا ضبط الإنسان ما يتعلق بالتاريخ الهجري استطاع أن يتعبد لله تعالى. أول شيء أتعبد لله تعالى بمعرفة العيدين، ليس مثل الأخ اللي قبل شوي في التقرير يقولون له متى عيد الفطر، الحج يقول في ذي الحجة ذو القعدة ما يدري متى، بعدين قال له بعد رمضان، قال طيب إيش الشهر اللي بعد رمضان، ما عرف إنه شوال ما يدري هو إيش اسم الشهر. الأيام البيض التي هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر محرم، كل شهر هجري كل شهر هجري. عدة الطلاق في عدتهن 3 أشهر، المرأة الآيسة من المحيض وكذلك المرأة التي لم تحط هذه عدتها ثلاثة أشهر ويوم عاشورة كمان. أحسنت، ويوم عاشورة كذلك معرفته. الثلاثة أشهر هذه تحسب بالحساب الهجري، لذلك الله تعالى ما قال في عدتهن تسعون يوما، لا، ثلاثة أشهر، بمعنى أنها تبدأ مثلا في شهر محرم، قد يكون محرم 29 يوم أو 30 يوم، المهم ينتهي محرم انتهت من شهر. عدة الطلاق كما ذكرت، عدة الإيلاء الذي يقسم أن لا يطأ امرأته أيضا له عدة، كذلك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، مع أن 4 أشهر و10 تساوي 120 يوم 130 يوم، لكن ما جعلها الله تعالى بالأيام، جعلها بالأشهر، قد تكون 130 يوم إذا كانت كل الأشهر 30 يوما، وقد تكون أقل من ذلك بحسب بروز الهلال. كل هذه الأمور لا تنضبط إلا بمعرفة إيش؟ التاريخ الهجري. لذلك تجد بعض النساء أحيانا من بلدان متعددة ترسل تقول يا شيخ هل انتهى الشهر الهجري اليوم أم لا، لأنني أنا في عدة طلاق أو في عدة وفاة أو. طيب يا أخي ما الذي يضطر إلى هذا؟ يا أخي عدد المسلمين اليوم 1.5 مليار، كي يوجد عندنا يوميا من النساء من تحتاج إلى معرفة عدة طلاق، إلى عدة وفاة، إلى يعني ربما ملايين يوميا تحتاج إلى مثل هذا. طيب يا أخي كل هؤلاء النساء تبدأ تعتمد على التاريخ الميلادي دون الهجري، هذه حقيقة طامة. تعالوا أيها الأحبة الكرام أنتم وأبناء الذين معي في الاستديو نخرج بشيء يسير لتروا فعلا. أنا جلست مع مجموعة الشباب في مطعم مرة فسألناهم حقيقة بعض الأسئلة عن التاريخ الهجري، ثم ناديت أيضا الجرسون اللي في المطعم وسألته بعض الأسئلة، بس أحرجني وجاوب صح يعني. نخرج أيها الأحبة الكرام ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. قبل شوية شباب أنا كنت في المعرض وقابلت أحد المشايخ له عدد من المؤلفات، فالشاهد سلمت عليه وكذا وصار بيننا بعض السواليف والكلام، فأراد أن يهديني أحد كتبه، فقلت يا شيخ طيب اكتب لي إهداء، فأخرج القلم بدأ يكتب الإهداء، فلما جاء عند التاريخ رفع رأسه إلي وقال إحنا في محرم ولا صفر، مع أننا في منتصف صفر، يعني ليس مثلا آخر محرم وأول صفر فيشتبه عليه هل دخل الشهر ولا لا، يعني نحن في 17 أو 18 أو 20 تقريبا، يعني في أواخر صفر، في الثلث الأخير من، ومع ذلك يعني رجل وطالب علم ويسألني يقول لي إحنا في محرم ولا في صفر. فلو أني سألت قلت له بالله إحنا في أي سنة هجرية، 431 ولا 430 ولا 29، يمكن ما يدري. بينما لما أراد أن يكتب التاريخ الميلادي مباشرة وقع لي على التاريخ الميلادي بالتمام. ويبدو لي أن هذه مشكلة كبيرة، يعني أصبح عدد من الناس اليوم لا يفقه التاريخ الميلادي ولا الهجري، وتجد أنه ربما تمر عليه بعض المناسبات أيضا في الشريعة، المناسبات الهجرية، ولا يعقلها ولا يفهمها. خلني أسألكم، أخاف أنتم مصابون بمثل ما أصيب به هو. اليوم كم من التاريخ بالميلادي؟ 15 الميلادي 30 اليوم 30. بالميلادي 30. طيب بالهجري 15. يمكن أيضا أنتم ما تعرفون، أحمد عطني ترتيب التواريخ أو ترتيب الأشهر بالهجري. صفر محرم، محرم. صفر ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأول، جماد الآخرة، وشعبان، رجب، رجب، شعبان، ما لا تغششه، شوال، رجب، شعبان، رمضان، شوال، أيوة، ذو القعدة وذو الحجة. ممتاز. أنا في تصوري أنك لو سألت عدد كبير من الناس اليوم عن هذا الترتيب ربما لا يتقنه، مع أن هذه الأسماء لها أسباب، وكذلك أحيانا لها أسماء شرعية، يعني رمضان اسم شرعي، ذو الحجة اسم شرعي مرتبط بالحج، شوال أيضا له سبب شرعي، بينما لو تسأل عدد من الناس ربما لا يدري ولا يفقه عن ترتيبها. بينما أتوقع لو سألت عددا من الناس عن بعض الأشهر، ولا سألت عن بعض التواريخ، أو سألت عن بعض المناسبات، ربما يوم عرفة ما يدري أي شهر، يقول لك آخر السنة الهجرية. طيب آخر السنة الهجرية لكن أي يوم ما يدري. لذلك أنا أقول لابد نحرص يكون عندنا بصمة حقيقة في تعريف الناس وربط الناس بالتاريخ الهجري، يعني نحن نؤمن بنبي الله تعالى عيسى وهو سيدنا، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أيضا، لكن ارتباطنا نحن بنبينا الذي بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا مصرين أن نجعل التاريخ معلقا بميلاد نبي، يا أخي نجعل ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجعلنا أن نربطه بميلاد نبي لم يبعث إلينا؟ لذلك لعل الله يسر إن شاء الله، أنا عندي بعض الأفكار نعرضها إن شاء الله في حلقتنا. تتعلق بوضع بصمة في هذا. الله يجزيكم خير يا شباب وبارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم. خلنا نمشي. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذا يعني حال بعض الناس فيما يتعلق بالتاريخ الهجري، وكانت يعني هي زيارة لبعض الشباب كانوا جالسين في مطعم، والأخوة يبدو في السيناريو حذفوا. أنا ناديت يعني أردت أن أفاجئ أحدا بالسؤال عن الأشهر الهجرية، فناديت العامل اللي في المطعم فجاء وسألت فجاوب صح، فصارت يعني أنا أردت يخطئ حتى أقول للناس شوفوا كيف الناس ما يعرفون، لكن صار شاطر ما شاء الله عليه وجاوب صح. دعني أتكلم شيئا يسيرا حول ما يتعلق ببداية التاريخ الهجري. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كانوا يؤرخون بالتاريخ اللي موجود عند الناس عند العرب بعام الفيل مثلا، لأنه يعتبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهو يعتبر حدث عظيم وقع على أهل مكة، وبالتالي كانوا يؤرخون به في ذلك الحين. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا كل سنة يسمونها باسم. السنة الأولى سنة الهجرة، السنة الثانية سنة الاجتماع، السنة الثالثة سنة المؤاخاة. السنة كانوا يسمونها باسم بحدث أيضا يحدث فيها، وربما أحيانا سموه بسنة أحد، سنة بدر، إلى آخر السنوات. لما استتبت الأمور للمسلمين وبدأت دولة الإسلام تسير في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر ما حكم إلا سنتين تقريبا، وبالتالي يعني كان منشغلا بحروب الردة وما شابه ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه استقرت الأمور وبدأت الفتوحات في عهده رضي الله تعالى عنه. فقيل أحد سببين في أن عمر رضي الله تعالى عنه احتاج أن يضع تاريخا رقميا يعني يضبط الأمور عندهم. قيل إن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان أميرا لعمر على بعض النواحي، فأرسل إليه عمر بكتاب، فلما وصل الكتاب إلى أبي موسى، أنتم تعرفون في ذلك الحين الكتاب يأخذ وقت، ربما أخذ أسبوعين ثلاثة شهر حتى يصل، إلا إذا كان مستعجلا فلهم طريقة في إرساله، لكن إذا كان مع البريد العام ربما يعني يتأخر. فلما وصل إليه قرأ، فإذا هو في محرم، قال يا جماعة هو عمر يقصد محرم هذا ولا محرم اللي بعده ولا محرم الماضي ولا، فأرسل إلى عمر قال يا أمير المؤمنين إنه يأتينا منك كتب بأشهر ولا ندري أي شهر تقصد، الماضي أم القادم. قيل هذا السبب الذي أهاج عمر ليبحث عن حل. وقيل إنه اختصم إليه رجلان، وجاء أحدهما إليه بصحيفة قال يا أمير المؤمنين هذه الصحيفة هذا دين لي على فلان، طيب الدين متى يحل؟ يحل في شعبان. فقال عمر طيب شعبان هذا ولا شعبان القادم؟ قال شعبان هذا، قال الثاني لا نقصد شعبان القادم، فاختلفوا. أنت طيب ما وضعت سنة، أنت وضعت الشهر دون أن تضع سنة. فعندها قال عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة وقال إنه تأتيني كتب وتأتيني كذا، ولا بد أن يكون هناك تأريخ معين نؤرخ به. فبدأوا يقترحون عددا من الاقتراحات، قال بعضهم نؤرخ إن الأقوام السابقين يؤرخون بملوكهم، كلما جاء ملك يؤرخون به، فأنت يا أمير المؤمنين صار لك الآن يعني أمير مؤمنين ملك علينا صار لك سنتين ثلاث، خلاص نؤرخ من بداية ملكك، ثم إذا جاء الملك اللي بعدك نؤرخ ببداية ملكك. قال لا هذا فعل الأعاجم ولا أرتضي. قال بعضهم طيب نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم لا بل نؤرخ بهجرته عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا حتى استقروا على الهجرة، وسبحان الله هم وفقوا إلى ذلك. ليش؟ لأن الله تعالى قال عن مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وضع حجر الأساس لمسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وضع حجر الأساس له. فقال الله تعالى في وصف اليوم الذي وضع فيه الأساس لمسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، فسماه الله تعالى أول يوم. فصارت السنة اليوم اللي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة هي السنة الأولى للهجرة التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل، حصل فيها التمكين للإسلام، بداية دولة الإسلام، وهي فعلا بحق سنة عظيمة ويعني حدث عظيم يستحق أن يؤرخ به. أيها الأحبة الكرام، سنخرج الآن إلى فاصل. بعد هذا الفاصل أنا أفرح وأسر وأبتهج جدا باستقبال اتصالاتكم، كما عهدناكم أنتم تدخلون في الموضوع مباشرة بإذن الله تعالى، نعلم صدق مشاعركم جزاكم الله خير، لكن ادخلوا في الموضوع على طول من غير مقدمات. كذلك أرجو أن يكون الكلام حول ما يتعلق بحلقتنا، يعني نحن لم يبقى معنا الآن لقرابة أقل من 50 دقيقة، يعني فأود أن يكون الكلام حول ما يتعلق بحلقتنا، مواقف مع التاريخ الهجري، أفكار معينة تتعلق بالتاريخ الهجري، استعدادات عند بعضكم لمشاريع سيفعلونها للتاريخ الهجري. أفرح بكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأحبة، نحتاج فعلا إلى بصمات تتعلق بهذا التاريخ الهجري. يقول الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. يعني منزل يكون فيه صغير، منزل يكون أكبر، منزل يكون بدر كامل، منزل يصغر ثم يصغر حتى يصبح يعود هلالا. يقول: وقدره منازل. ليش يا ربي؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما خلقه الله تعالى عبثا أو تفريطا، إنما ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. علقنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، بخروج القمر، بظهوره وبغيابه. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب القمر هكذا وهكذا، يعني 29 و30 الشهر، 29 والشهر 30. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والشهر 31. فلما نأتي ونجعل الشهر 31 هذا مخالفة لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أيضا اتباع لما كان عليه اليونان من قبل. سيأتي معنا بعد قليل ما معنى يوليو، ما معنى أغسطس إلى آخره. بعضها يا أخي تتعلق بأسماء للآلهة، وهذا الكلام موجود في في في كتبهم. طيب، قبل أن نستقبل هذا الاتصال دعني أسمع صوتك يا محمد. احنا نفرح بك اليوم ومبسوطين ترى. الله يسعدك. وأخاف تأخذ الجو علي، تصير تقدم الحلقة الجاية أنت. الله يسعدكم. الله يكرمكم. أنا بس بالنسبة للي وضع التاريخ، يعني سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق هو اللي وضع التاريخ الهجري. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإحنا مطالبين بأن نمشي على الخلفاء الراشدين. أحسنت. غير كذا كمان أحب بس بصمات زي ممكن نقول للشباب، إنه كل عام هجر الواحد يجدد إيمانه ويستشعر هجرة المعاصي والذنوب إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. حلو. وكمان إنه يحدد تاريخ ميلاده الخاص بالهجري، وفي ذا اليوم يراجع فيه شغلتين: أول حاجة علاقته مع ربه كيف، طبعا الجانب الديني عنده. حلو. وكمان مراجعة إنجازات الدنيوية عنده، فإذا في أعمال مع بداية التاريخ الهجري. أيوه. فيشوف إيش إنجازاته خلال العام، إيش أعماله، حتى هذه فرصة إنه يحطها في السي في أو السيرة الذاتية حقته. هذه يعني ممكن إيش من المزايا. أجل محمد، ننتقل بس نسمع عبد الله لأنه ينتظر من وقت. أخوي عبد الله تفضل. الله يحفظك. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام، تفضل. مساك الله بالخير. الله يحييك يا عبد الله. كنت بسألك سؤال، بس يعني هو هجرة الرسول كان في ربيع الأول. محمد صحيح. ليش ما بدأوا من ربيع الأول؟ ليش ما بدأوا؟ ليش بدأوا المحرم بس؟ أحسنت، هذه فاتت علي وسأذكرها الآن. جزاك الله خير يا عبد الله. الله يحفظك. طيب محمد، تنتهي مما عندك أو أجيب سؤاله؟ لا تفضل. طيب إذن دعني أجيب سؤاله. وفعلا عبد الله أشار لموضوع مهم وهو فات علي. الصحابة لما اتفقوا على السنة التي يبدأون منها اللي هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جعلوا يتناقشون: طيب نبدأ من وين؟ من أي شهر؟ قال بعضهم: نبدأ من الشهر الذي أنزل فيه القرآن، اللي هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. قال بعضهم: بل نبدأ من الشهر الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عندها استقروا على أن يبدأوا من الشهر الذي خرج من الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الزمان قد استدار فعاد كما كان. يعني الأشهر مشت حتى الآن، سنبدأ بعد الحج بالشهر الذي ابتدأ الله تعالى به الدنيا. قال: إن الزمان قد استدار فعاد كما كان، يعني كما كان من الأول اللي هو شهر محرم. وكذلك قالوا إن شهر محرم يعرفه كل الناس، وذلك أن الناس يكونون قد انتهوا من الحج فيبدأون الشهر الذي بعده. انتهوا من الحج فينظرون إلى القمر لما ينتهون الحج فإذا هو بدر كامل، فينتظرون حتى يصغر ثم يبدأ الشهر اللي بعده فيكون بداية السنة. فقالوا إن بدايتنا من محرم سيكون واضحا لجميع الناس، إن أول شهر هو الشهر اللي بعد الحج. لو قلنا للناس: لا والله يا جماعة نبدأ من الشهر القادم أو اللي بعده، الناس قد يلتبس عليهم ذلك، خاصة أن العرب لم تكن متفقة على، يعني مشتهر عندها يعني أسماء معينة لكن لم تكن مجمعة على تسمية هذا محرم. على يعني رجب كان بعضهم يسميه الفرد، ما كان يسميه رجب، يسميه الفرد. بعضهم كان يسمي صفر أسماء أخرى متشائمة يتشائمون بها. فلذلك عمر لو قال لهم الشهر الفلاني بعضهم طيب رجب احنا ما نعرف رجب، أو يقول آخرون والله احنا ما نعرف شوال، أو يقول كذا، فقال نبدأ بعد الشهر بالشهر الذي بعد الحج مباشرة، لذلك اتفقوا عليه. نسأل الله تعالى أن يجعل الأمر كذلك. نعم، من معنا؟ أختي بسمة تفضلي. التاريخ الهجري نحن كطلبة كيف يمكننا أن نحافظ على التاريخ الهجري؟ جميل، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى في الفاصل الأخير بإذن الله، وأشكرك أنك دخلت في الموضوع على طول. أخي محمد من سوريا تفضل. يعطيك العافية شيخ. الله يحييك يا محمد. الله يسلمك. حبيت أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بيقول تؤلف ولا تؤلفان. تؤلف ولا تؤلفان؟ أيوة، قالوا أنه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صحيح عن الهجري؟ أنت أنه تعيشوا 1000 سنة بس ما تعيشوا 2000. ما والله لا أذكر هذا الحديث أبدا، أنا أول مرة أسمعه وأحتاج إلى مراجعته. جزاك الله خير، الله يحفظك. لكن عموما أخوي عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن تفضل. مرحبا عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك أخي، تفضل عبد الرحمن. يا شيخ أنا عندي سؤال عن شهر رجب. عن شهر رجب. شهر رجب، أيوة. إيه، في ناس الشيخ يدخلون للغرة مدري كيف، ما حكمه هذا؟ ما سمعتك. شهر رجب يا شيخ. إيه شهر رجب، في ناس إيش؟ يذبحون لغير الله. يذبحون لغير الله. أيوة زي كذا. يذبحون لمن؟ لغير الله الشياطين. إيه أقصد. يذبحون تقربا إلى الجن والشياطين. أيوة. أعوذ بالله. لا هذا بلا شك أن هذا من الشرك، الله سبحانه وتعالى يقول قل إن من الشرك، الله سبحانه وتعالى يقول فصلي لربك وانحر، ويقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو النسيكة الذبيحة، ومحيا ومماتي لله رب العالمين. يا شيخ محمد. إيه يا شيخ محمد بعيد أسمعك تفضل. بالله هذا رقمك جوال خاص بالله. خلاص خذها من الأخوة من الكنترول يعطونك إياه. جزاك الله خير. هو بلا شك يا جماعة أنه أختي مريم باكستان تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، يعني اتفضلي. أنا مقيمة هون في باكستان، ويعني معظم يعني في رمضان وفي العيدين الباكستانيين يعني يتأخرون من يعني الدول العربية بالعيد وبالرمضان يومين، يعني يتأخرون يومين، يقولون إحنا ما شفنا الهلال، وبعدين يعني بعد يومين يشوفون الهلال وعن الهلال يكون كبير. فأنا يعني من سؤالي، يعني أنا أصوم موافق لأن البلد أن أنا ساكنتها ولا موافق للسعودية؟ إيه جميل، هذا سؤال جيد. بالنسبة طبعا للأهل أنا كنت سأتكلم عنه بعد قليل يعني، ولكن ما دام من السؤال جاء دعني أتكلم عنه. يعني ما يتعلق باختلاف المطالع للقمر، بحيث أن القمر يطلع عندنا مثلا اليوم يرونه، لكنه مع دورة الشمس ودورة القمر والأرض وحركة الفلك يخرج مثلا في باكستان أو في استراليا ونيوزلندا بناء على أنها في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، يخرج إليه مثلا بعد يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بأن تجتمع الأمة كلها على بداية رمضان بتاريخ معين ونهايته بتاريخ معين، إنما قال صوموا لرؤيته. لذلك أنا أفتي حقيقة الإخوة الذين يعني يقيمون أحيانا في أوروبا في أمريكا في عدد من البلدان، حتى بعضهم شباب من السعودية يتصلون بيقولون يا شيخ اليوم السعودية صاموا وعندنا في أمريكا مثلا اللجنة الفلانية التي يجتمع المسلمون عليها يقولون لا الصيام بكرة. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون، وفي رواية يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس أو يوم تفطرون. فالأصل ألا تخالف من كان معك، فإذا اتفقوا هم على شيء معين واجتمعوا عليه أن الصيام اليوم أو الصيام غدا فلا تخالفهم وتصوم مع بلد آخر. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه رجل من الشام في أيام خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكان الأمير على الشام معاوية رضي الله عنه، فسأله عمر قال له فسأله ابن عباس قال له متى صمتم؟ فقال صمنا في يوم الاثنين. فقال ابن عباس أما نحن في المدينة فصمنا الأحد. متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الاثنين فصمنا الاثنين. قال ابن عباس نحن رأيناه ليلة الأحد، يعني السبت بالليل يكون ليلة الأحد فصمنا، فافعل ذلك، يعني استمر على هذا. فاختلاف المطالع أمر عادي، يعني ليس أمرا غريبا. دعني أتكلم عن بعض الفضائل يعني الأيام الفاضلة في شهر في خلال الأيام الهجرية؟ أولا الأيام البيض. الأيام البيض، الأيام البيض هي 13 والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري في كل سنة. وذكر بعض العلم أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وذلك أن اليوم بعشرة أمثاله. يستطيع الواحد أن يعرف، يعني لو سألني بعض الإخوة الآن من أوروبا قال يا شيخ طيب متى أعرف أن اليوم 13 هجري و14 و15، أنا كيف أعرف هجري؟ ما أدري. أقول ادخل إلى الإنترنت وتعرف ذلك، ادخل إلى أي موقع يتعلق بضبط التاريخ الهجري وستعرف ذلك. من أفضل الأيام أيضا يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، من شهر محرم عفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم قد نصر الله تعالى، أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. كذلك عشر ذي الحجة، وهي أول عشر أيام من شهر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا في فضائل عشر ذي الحجة. اللي ما يعرف يا أخي متى تبدأ عشر ذي الحجة هذا مشكلة، سيفوت هذا الفضل. كذلك يوم عرفة، وهو اليوم أي يوم في ذي الحجة؟ التاسع. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال خير الدعاء دعاء عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنتين، السنة القابلة والماضية. وكذلك من أفضل الأيام في التاريخ الهجري أيام التشريق، قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لماذا قال أكل وشرب؟ أيام التشريق متى؟ أشوف يمكن ما تدرون أنتم بعد. أيام التشريق 13 12 13، لا من بعد العيد. أي عيد؟ أحسنت. أي عيد؟ عيد الأضحى. بعد عيد الأضحى. عيد الأضحى، ممتاز. عيد الأضحى أي يوم؟ اليوم العاشر. العاشر من ذي الحجة. إذا أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعده، أي 11 و12 و13. أحسنت. إذا كان اليوم يوم الأضحى معناها أن سنذبح أضاحي في الغالب فيكون عندنا لحم، فقال صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، لذلك ما يجوز صومها. حتى الذي عليه قضاء من مثلا رمضان اللي عليه صيام شهرين متتابعين هذا يفطر هذه الأيام، ولم يبحه العلم صيامها إلا لمن كان لم يجد الهدي فيصوم سبعة أيام بالحج، ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعته. المقصود أنها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر الله تعالى من شهر ذي الحجة. كذلك عيد الفطر الذي يكون في واحد شوال، عيد الأضحى الذي يكون متى؟ العاشر. في العاشر. كذلك ذكريات نعرفها في التاريخ الهجري، مثل ما يا أخي لما يقال مثلا ومعركة بدر وقعت في 17 من شهر رمضان، لما يصير الواحد يا أخي حتى 17 رمضان ما يعرفها، أو يقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في 17 مثلا من رجب أو 27 من رجب على اختلاف بين أهل العلم رحلة الإسراء والمعراج، لما يصير الواحد ما يدري أصلا متى لن يعرف ذلك. لما تذكر المعارك والله وقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية الهجرة، غزوة أحد في السنة الثالثة الهجرة، الخندق كانت في اليوم الفلان، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شهر شوال، تزوج كذا في شهر، لما يصير ما يدري عن شهر شوال شهر ذي الحجة إلى آخره، هذا بلا شك أنه يبعدك تماما عن واقعك الإسلامي، وربما يعني طرحك في شيء آخر تماما. طيب سنسمع عبد الرزاق ثم نستمع منك يا فؤاد. أخي عبد الرزاق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الرزاق. يا شيخ يا الله يخليك يا شيخ، أحبك في الله. الله يحبك، جزاك الله خير عبد الرزاق. الله يبارك فيك يا شيخ. هل يؤثم اللي ما يحفظ الأشهر الهجرية؟ ها سؤال رائع. في سؤال ثاني. نعم سؤال، أبي رقمك الخاص، أنا عندي رقم قديم وما حصلت يطلع لي الكمبيوتر. الله يعافيك، أبي رقمك. هو رقمي اللي يطلع عند الكمبيوتر. ارسل رسالة يا عبد الرزاق. طرشت رسالة عدة مرات والله ما يرد لي. لا تلومني والله يعني، لكن إن شاء الله ارسل رسالة قل أنا عبد الرزاق وإن شاء الله أرد عليك بإذن الله من عيوني. أهل العراق عاد أحبابنا، وترى يدعي لكم في كل جمعة، والله ما نسيتكم ولا جمعة. الله يبارك ويؤمن الناس على ذلك. يوم حياتي يا شيخ. تسلم. أسعد يوم حياتي. الله يسعدك يا رب، بارك الله فيك. بارك. من معنا؟ أخي عبيد تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا يا عبيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا أجد أني أقدم دعوة للمؤرخين. انه يجدوا لدينا مشكله في التاريخ الهجري، وهي مثلا عدم ثبوت التواريخ الهجريه. مثلا لدينا مثلا مواعيد الطيران والمواعيد المسبقه اللي يجب ان تحدد عندنا يكون في مشكله في الهجري، لان الشهر قد يكتمل وقد وقد ينقص، فبالتالي مواعيد الطيران تكون هناك في مشكله. طيب عبيد، عبيد انا بعطيك بعطيك بعطيك سؤال، ليش ما يعتمد يا عبيد على تقويم ام القرى المنشور؟ الان مدينه الملك عبد العزيز التقنيه نشرت في الانترنت تقويم لام القرى بالهجري الى 1450 للهجره، يعني باقي لها لسه 20 سنه. ليش ما يعتمد هذا؟ ممتاز يا اخي الكريم، بس المشكله الاساسيه وش مثلا عصير الحج، الايش الحج مثلا الحج اي ناس حاجين مثلا على اعتبار مثلا يوم عرفه، يوم عرفه تقدم واصبح طيرانهم مثلا بدل ما يسافرون مثلا اليوم الثالث من عيد الاضحى يسافرون من اليوم الثاني، وهنا صار عندهم مشكله. اي بس هذا عبيد، انا اقدمها دعوه، انا اؤمن مثلك ايمان تام يجب ان الحلول موجوده في التاريخ الهجري، لكن يقدمها دعوه للمؤرخين حتى يجدوا لنا حل لهذه المشكله. للفلكيين قصدك؟ نعم. ممتاز، هذا ايراد جيد، جزاك الله خير يا عبيد، الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب فؤاد، طيب نسمع الجزائر بعدين نرجع لك يا فؤاد. فؤاد من الجزائر تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا فؤاد، تفضل الله يحفظك. انا شيخ انا بغيت نشارك معكم فنضع بصمه على الايام. ضع بصمتك تفضل. هناك وقعت لنا حادثه. انه تم تغيير ايام الراحه في اسبوع. وجاءتنا زياره فقام مدير المؤسسه بتشغيلنا من بعد صلاه الجمعه. بتشغيلكم يوم الجمعة. أننا لم نصلي الجمعة. ويصبح العطلة متى آخر الأسبوع؟ لا بالجمعة أننا هي العطلة من بعد أننا نعمل. طيب انقطع الاتصال، لعلك تعاود الاتصال يا فؤاد حتى نفهم ماذا تريد. أنا عندي سؤال بس يا شيخ استفسار، يعني الآن تحدثنا عن ضبط الرؤية في رمضان، لكن سؤالنا هنا شيخ، إن كان تذكر في الأعوام الأخيرة صار في شوية لخبطة في موضوع دخول الشهر، فمن هم يعني من أهل اللي ممكن يطلقوا علينا أو متى يأرخوا لنا الشهر؟ الفلكيون يدركون ذلك، وأنا اطلعت على تقويم بالتاريخ الهجري إلى سنة 1450، وأنا أجزم الآن حركة القمر وحركة الشمس الفلكيون يعرفونها. أليس الآن لو أقول لك أعطني الكسوف والخسوف بعد 7 سنوات تستطيع تعطيني إياه، صح؟ في مواقع في الإنترنت تقول لك بعد 5 سنوات سيحصل كسوف للقمر، سيحصل بمعنى أن معرفة منازل القمر ممكن أنك تعرفها يعني مستقبلا، مثل ما قال الله تعالى وقدره منازل. ترى القمر يا أخي الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا الذي أتقن كل شيء خلقه، أتقن كل شيء خلقه، أتقنه إتقانا. القمر يمشي ب طريقة معينة لا يختلف عنها القمر. إذا أدرك الفلكيون اليوم، وأنا جازم حقيقة يعني يا أخي عندنا دكاترة مسلمين في علم الفلك، إذا أدركوا مثل ذلك، كما أنك تحدد بعد 10 سنوات سيحصل خسوف للقمر أو كسوف للشمس، وأحيانا نقول لك بعد 70 سنة في التاريخ الفلاني في اللحظة الفلانية سيكون هناك خسوف للقمر أو كسوف للشمس، كذلك يستطيع اليوم أن يعطيك التواريخ الهجرية ربما ل100 سنة قادمة، ويبقى يا أخي لنا تأصيلنا ولنا هويتنا. أما أن نقول لا والله ما ننضبط إلا بالتاريخ الميلادي هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، أنا أقول طيب أتركك من يتقدم ويتأخر، لماذا لا نعتمد يا أخي تقويم أم القرى؟ يا أخي تقويم أم القرى اللي موجود الآن، الله سبحانه وتعالى لما ذكر مكة في القرآن ماذا قال؟ قال جل وعلا لتنذر أم القرى ومن حولها. ومن حولها، لاحظ جعل أم القرى هي مثل الأصل ثم قال ومن حولها. ما دام يا اخي ام القرى اليوم اخرجت تقويما هجريا، يا اخي ليش ما تعتمدها الدول الاسلاميه؟ نبدا بدول الخليج، نبدا بدول افريقيا، بمصر، بغيرها، نصبح يا اخي هو الاصل عندنا. سياتي عندي 10 بصمات في الاخير نستطيع نحن ان نفعلها، اتركك من الوزير، الملك، الرئيس، الامير، نحن نستطيع ان نفعلها على الاقل. ان لم نشمل الامه 100% بالتاريخ الهجري على الاقل نصل الى 10% و20%، سنذكرها بعد قليل. ايها الاحبه الكرام، نحن بالله ثم بكم. مشاركاتكم هي غذاؤنا الذي يغذي حلقاتنا. الان سنخرج الى لوحه المشاركات ثم عندنا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله، وسيبقى معنا قرابه 16 دقيقه فقط. أيضا سأستقبل اتصالاتكم فرحا واستبشارا بكم، فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأحبة الكرام، ولم يبقى لنا إلا دقائق، فسنحاول أن يعني نجمع لكم ما تيسر لنا بين أيدينا من معلومات. العجيب يا شباب، أنا كنت أتأمل في أسماء الأشهر الميلادية، ولا شهر واحد منها له اتصال بالمسيح عليه السلام. تخيل، يعني مثلا الشهر الأول اسمه يناير، نسبة إلى يانوس إله الشمس عند الإغريق، مارس إلى إله الحرب، مايو إله الخصب، يونيو آلهة القمر، يوليو هو قيصر اسمه يوليوس فهو سمى أحد الأشهر باسمه، أحد القياصر السابقين يعني، أغسطس أيضا قيصر آخر من القياصر. يعني ما سموا مثلا أول شهر، هم يعتبرون مثلا ديسمبر ولد فيه المسيح مثلا، وهذا خطأ كما ذكرت. طيب لا تسمونه ديسمبر يا أخي، اسمه سموه مثلا تابورن مثلا الميلاد مثلا، الشهر اللي بعده مثلا سموه مثلا شهر الرضاعة مثلا، الشهر اللي بعده شهر، سموا أسماء معينة تدل متعلقة بالمسيح. إذا أنتم اعتبرتوه تاريخ ميلادي اعتقادا أن المسيح عليه السلام هذا متعلق به، طيب سموه بأيام بأشهر معينة لها اعتقاد لها اتصال به، لكن ليس لها اتصال به. دليل أساسا هذا التاريخ وضع قبل ميلاد المسيح ب750 سنة مثل ما ذكر المؤرخون، هذا الكلام ليس من عندي، هذا موجود اليوم في كلام النصارى أنفسهم. فدل هذا على أن التاريخ الهجري هو التاريخ الأصلي التعبد الذي ينبغي لنا نحن فعلا أن يعني أن نتعبد لله سبحانه وتعالى به. أنا حقيقة استثمارا للوقت أنا ودي أسمع منكم، لكن استثمارا للوقت دعني أذكر على عجل، لأن عندنا واجبات وعندنا اتصالات، بعض البصمات سأذكر الآن 10 بصمات نستطيع أن نجعلها في التاريخ الهجري. وأنا أرجو من الإخوة، هي ستعرض قدامكم في الحلقة، أرجو من أحبتي وإخوتي وأخواتي يا جماعة أن نأخذ هذه الأمور يعني على مأخذ العمل. ترى الإنسان إذا تفاءل بالشيء ورأى أنني أنا إذا عملت سيكون لعملي نتيجة، وفق بإذن الله تعالى. أنا لا أريد أن يقول كل واحد، أنا بعض الناس أحيانا تقول له لا تبع دخان في بقالتك، فيقول يا أخي إذا أنا ما بعت غيري يبيع. طيب لو كل واحد قال هالكلام كلنا بعنا، لكن أنت وقف والثاني وقف، بدل ما يكون 100 بقالة كلها تبيع دخان ما يبقى عندنا إلا 10، يبقى عندنا 5. فكذلك أنا أقول الآن سنذكر بصمات كل واحد يقول أنا لها، بإذن الله تعالى نستطيع أن نطبقها. أولا التوقيع بالتاريخ الهجري إضافة إلى الميلادي، أنا لما أوقع مثلا ورقة معينة، أوقع طلبا معينا إلى أي جهة، أوقع كذا، كما أني أكتب مثلا التاريخ الهجري كذا كذا 2010، كذلك أكتب جنبه التاريخ الميلادي، وكأني أقول للشخص الذي يقرأ ترى إحنا في سنة 1431، ترى إحنا في أول شهر ربيع الثاني والآن ننتهي من ربيع الأول. التوقيع بالاثنين. ثانيا توزيع التقويم الهجري، يعني أنا أطبعه من النت وآتي وأوزعه على زملائي في الجامعة، أوزعه على زملائي في المكتب في البيت، أقول يا جماعة هذا ترى التقويم الهجري إضافة إلى الميلادي، بحيث أنهم لما يريدون أن يعرفوا متى الأيام البيض، إحنا اليوم كم في الشهر، قالوا والله إحنا اليوم مثلا في شهر مثلا مارس ولا في شهر فبراير أو كذا التاريخ الفلاني. طيب إذا هذا يوافق كم؟ إيه والله شوف ترى بدأت الأيام البيض، ترى بعد باقي على عاشوراء كذا يوم، أو أيام التشريق كذا، فيصبح هناك ربط على الأقل بينهما. كذلك تذكير الناس بالأيام الفاضلة فيه، أرسل رسائل أقول غدا تبدأ الأيام البيض تاريخ الهجري، بعد 3 أيام سيأتي مثلا يوم عرفة، استعدوا للصيام، ترى بقي على كذا، بقي على بداية 10 ذي الحجة التي فيها الفضل، بقي عليها كذا يوم. تذكير الناس بهذا، أنزل في المنتديات كلام، أدخل فيسبوك أنزل كلام، أكتب معلقة في المسجد عندي أنه سيدخل بعد يومين شهر ذي الحجة وفيه كذا، لأن الناس يا أخي يمكن والله يدخل شهر ذي الحجة ولا يدرون، خاصة الذين في البلدان البعيدة، يعني الذي لن يحج ما طلع فيزا ولا ما عنده فلوس ولا شيء، هو أصلا يدخل الشهر ويخرج وربما ما يدري دخل ذي الحجة ولا لا. كذلك عمل حملة في المنتديات لاعتماد التاريخ الهجري، أنا أريد المنتديات والساحات اللي احنا ندخلها بدل ما يكتبون فوق التاريخ الميلادي، لا أريد أصل التاريخ الهجري. وأنا أدعو الآن بكل يعني رغبة وبكل دعاء إخوتنا الذين يقومون على المواقع التي فيها منتديات إلى أن يعتمدوا التاريخ الهجري إضافة إلى التاريخ الميلادي. أهم شيء أنه لما يأتي يدخل ويضع مشاركة لا يكون فقط الساعة 10:30 من تاريخ كذا وكذا 2010، لا أنا أريد أن يكتب أيضا تاريخ الهجري إضافة إلى الميلادي. كذلك مراسلة القنوات الفضائية، عندنا قنوات فضائية تعتمد الميلادي دائما. يا أخي ما الذي يمنع؟ أدخل إلى موقعهم وقل اعتمدوا التاريخ الهجري، أدخل يا أخي لعله ينجو بها ناجل، ما يدرك إذا جاءهم مثلا ما لا يقل عن 2,000-3,000 رسالة كل يومين ثلاثة ربما اعتمدوا ذلك. كذلك المدرسون وأساتذة الجامعات، أنا لما أدخل على طلابي وأنا مدرس ثم آتي وأكتب التاريخ على السبورة، ما الذي يمنع يا أخي أني أكتب التاريخ الهجري إضافة إلى الميلادي؟ ليش طلابي دائما ونحن مسلمون ثم نأتي ونتعلق ب وليس ميلاد المسيح أيضا، ولا المسيح هو حبيبنا وسيدنا عيسى عليه السلام، ونحن نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بعيسى هو كافر بالله العظيم وفي جهنم. نحن نؤمن بعيسى عليه السلام بلا شك، لكن مع ذلك لا يجوز يا أخي أن تؤرخ بتأريخ ميلاده، وأيضا تأريخ ميلاده خطأ كما ذكرنا. كذلك المدرس يكتب تاريخ الهجري إضافة إلى الميلادي وأساتذة الجامعات. كذلك التاريخ في يعني أوراقنا وفي وظائفنا، أنا لما آتي أؤرخ بعض أوراقي، لما آتي في وظيفتي أكتب بعض المعلومات بعض المواعيد، أقول لهم مثلا خلاص يا أيها الموظفون الاجتماع القادم متى؟ خلاص في تاريخ 10/4/2010 الموافق كم؟ وأطلع الدفتر أكتب عندكم الموافق لتاريخ مثلا 5/5/1431. قد يقول البعض أوه وصلنا 1431، إيه وصلنا أنت ما تدري؟ قال لا والله أنا أذكر 1411 قبل فترة، لا ترى زدنا 20 سنة. زين، هذا مهم في أوراقنا وفي وظائفنا. كذلك في العقود، إذا أنا بكتب عقد بيني وبين أحد، يا أخي ما الذي يضر يا أخي أن أكتب التاريخ الهجري؟ يا أخي بركة على الأقل في عقدك، وربما وفقك الله تعالى، وزيادة في التوثيق، وزيادة في التوثيق أيضا أن يكتب التاريخ في العقود، مثلا حتى سنين الوفاة أطلع شهادة وفاة، أنا موظف في المستشفى سأخرج شهادة وفاة لإنسان أكتب التاريخ الهجري أيضا. وذلك أن المرأة التي هي زوجة لهذا الإنسان المتوفى سوف تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، هي ستحسبها بالتاريخ الميلادي، أشهر ميلادية 31 يوم، 28 يوم، ولا بتحسبها بالتاريخ الهجري؟ الهجري طبعا، الهجري أساسا 4 أشهر. الله تعالى يعني الأشهر التي قال فيها يسألونك عن الأهلة قالوا هي مواقيت للناس وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فأيضا كتابة التاريخ الهجري في عقودنا في أوراقنا شهادات الوفاة شهادات الميلاد من المهم. يعني الآن مدراء المستشفيات يستطيعون أن يكتبوا ذلك، ما حد يمنعه منه، يستطيع أن يكتب شهادات الوفاة، يستطيع أن يضيف إليها ذلك. كذلك في مواعيد المستشفيات، أنا أتعمد لما أعطيه الموعد أقول تفضل يا خالة ولا يا أبي ولا يا عمي ولا يا ابني أو يا أختي تفضل هذا الموعد حقك. قال متى؟ نقول له والله هو إن شاء الله موعدك في 10/4/2010 اللي يوافق الذي يوافق 5/4/1431. مواعيد المستشفيات أيضا. كذلك تعليق التاريخ الهجري واضحا بالمساجد، آتي أنا وأطبع بالإنترنت، أطبع لوحة كبيرة من أذهب إلى مكتبة تصور، أتي لهم بالورقة A4 أقول أريدك أنك تطبع لي إياها على متر في متر، وأكتب التقويم سنة 1431-2010 مثلا، وأعلقها في المسجد خل كل الناس، وأتي وأضع باللون أيضا الأيام الفاضلة أيام البيض ألونها. وهذا ممكن تفعله الأخوات وتعطيه لأخيها تقول علقه في المسجد، وكل من رآه يا أخي يشعر أن احنا عندنا تاريخ هجري والله تعالى أمر به ونحن نعرف الكتاب والسنة به، هذا يجعل لا يزال هناك اتصال بهذا التاريخ. أيها الأحبة الكرام، مشاركاتكم التي ترسلونها إلينا هي غذاؤنا كما ذكرت، نخرج إلى بعض مشاركاتكم، والبعض الآخر الذي لم يعرض موجود في المنتدى عندي في الموقع متضع ضع بصمتك حتى ما يزعل الإخوة الذين يرسلون ربما ولا تظهر، فنذهب نرى مشاركاتكم ثم نعطي الجائزة لمستحقها ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي صلاة الفجر ركعتان، أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، أصلي صلاة العصر 4 ركعات، أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات، وصلي صلاة العشاء أربع ركعات. ونحن كما عودناكم في الجمعة الماضية لقد وزعنا كتاب هل تبحث عن وظيفة، وفي هذه الجمعة نعطي للموظفين الذين ينتمون إلى دائرة محمد عليه الصلاة والسلام كتابا آخر عن التوبة، كتاب بعنوان جنان التائبين، وفي بطن الحوت كتاب يتكلم عن التائبين، عن قصص التائبين. خذ هذا الكتاب واعطه لعاصي، عسى الله أن يهديه على يهديها وعلى يديك في هذه الأيام، وتأتي به إلى صلاة العيد وتنال الراتب الكبير والأجر العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وهناك أخوة سيوزعون هذا الكتاب في المسجد وخارج المسجد، فبادر وأخذ نسخة بما يسر الله علينا من جمعه على ما نستطيع، وبما أنفق إلينا المحسنين لدعم هذا المشروع الدعوي الكبير. نسأل الله أن يبارك في من أنفقوا وفي من أوصلوا هذا الكتاب، وأيضا في مصلى النساء نسخ خاصة بالنساء نريدها أن توزع، وأن يكون هذا الكتاب أمانة بين يديك تقرأه أنت وأنت في وقت مرتاح، ثم تعطيه لعاصي، لجار، لابن، لبنت، لصديق، عسى الله أن يهديه على يديك. أغيب وذو الطائف لا يغيب، أغيب أغيب وذو الطائف لا يغيب وأرجوه. أعطوني الصوت. لا يا أخي. أيها الإخوة، هذا في العراق عدد من الإخوة عندهم نشاط في توزيع بعض الكتيبات، جزاهم الله خير، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر، وكذلك يعني أن ينفع بما يبذلون. يعني هم في حال حرب، وربما يعني الأمور غير مستقرة كثيرا، ومع ذلك انظر إلى توزيع الكتاب وإلى إقبال الناس الشديد إلى أخذ الكتاب. أسأل الله أن لا يحرم كل من كان له جهد في ذلك. فينك من أول؟ في البيت. الأستاذ دائما بيشتكي منك. ما سويت شيء. أمشي أمشي انقلب. يا محمد تعال سمع. والله سمع الدرس المرة اللي أسفل. سمع الدرس يا محمد. أنت لك فترة طويلة ما سمعت الدرس. سمع يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ليه ما تحفظ في البيت يا أستاذ؟ أنا أحتاج لواحد يحببني في التحفيظ، مو هنا شدة وفي البيت شدة. يوه يلقاها منك ولا من البيت؟ تعال محمد. ما يا محمد تعال. ما عاد أبغى التحفيظ. محمد يا محمد. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا، ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة الكرام، لم يبقى معنا إلا 1:40 تقريبا، وهكذا الأيام أو الأوقات السعيدة مع مثلكم تذهب سريعا. بقي معي لا يزال أسماء الأشهر العربية وما هي معانيها، لكنني لن أذكرها اليوم. أنا أطالبكم أن ترسلوها مشاركة أو واجب. فلو أن بعض الإخوة مثلا يعني كتبها باوربوينت مثلا يعني وأرسلها كواجب أو يعني حدث بها أحدا، يأتي واحد يقول للثاني تدري إيش معنى الأشهر العربية؟ قال إيش؟ قال محرم معناه كذا، وصفر معناه كذا، وكذا معناه كذا، بحيث أن يصورها ثم يرسلها إلينا لتكون أيضا مشاركة لكم بإذن الله تعالى، نعرضها في الحلقة القادمة أو التي بعدها. المشاركات التي قبل قليل حقيقة سرتني كثيرا، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر، سواء الإخوة الذين في العراق وهم جزاهم الله خير لهم جهود دعوية. يا أخي بعدين سبحان الله يعني إنسان متفائل، يعني هو في حرب وعدم استقرار وربما يخشى القتل في كل لحظة، ومع ذلك يقول نوزع كتب عن التوبة ونوزع كتب في العقيدة ونفعل ونفعل. بلا شك يا أخي هذا دليل أن الإنسان لا ينبغي أن ينحني أمام الصعوبات، بل يبقى بطلا جسدا جبلا شامخا، صلى الله عليه يحرمهم الأجر. لكن من الفائز، هم أو البنت الصغيرة اللي في البداية، ولا الشباب اللي عملوا مشهدا لطيفا يتعلق بالرفق واللين؟ أعتقد الثالث. أنا برضو أيد المشهد اللي ضربه. طيب أنا سأعطي الاثنين حقيقة، بنتي طبعا اللي في البداية أيضا تستحق، تدري نعطي الثلاثة كلهم، يلا خلوهم يمبسطون. أي والله سأعطيهم مجموعة من مؤلفاتي عليها الإهداء إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى الإخوة في إقرأ جزاهم الله خير يرتبونها معكم لإرسالها إليكم، إرسالها للبنت الصغيرة وإلى الإخوان أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما ذكرنا، وأن نكون فعلا أيها الأحبة الكرام صادقين في وضع بصمة حقيقية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يحيون سنته وممن يتمسكون بعهده. هذا والله تعالى أعلم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.